أصل طالع في مصر النار. اهلا بحضراتكم في الفقره الاخيره من حلقه اللادي، وزي كل يوم اثنين لقائنا في فقره يوما ما مع الباحث في تاريخ الحضاره الاسلاميه الاستاذ محمد الهامي. استاذ محمد اهلا بحضرتك. اهلا بيك يا استاذ محمد. بقالك كتير، انا ليا اغنيه اسمها بقالنا كتير ما شفناش بعض، بقالنا كتير احنا ما شفناكش. يعني ابدا والله، يعني انا بس اللي كنت تعبان الفتره اللي فاتت، برد. كان في امتحانات وكده، ف او كان حصلت حساسيه كده في عينيا. ف اسبوعين ولا اسبوع واحد؟ اسبوعين. لا اسبوعين. نعم. لا كان فاصل كبير جدا وليك جمهور بيسال عنك. الله يكرمك. قبل ما نبدا اي حاجه عن ال الموضوع حلقه النهارده، كان في فيديو حابب حضرتك توقف عنده. نشوف الفيديو ده. هو رئيس الارشاد السعودي، اسمه رئيس وزير الشؤون الدينيه الاسلاميه، وزير الشؤون الدينيه في السعوديه بلد الحرمين، كان بيناقش رساله دكتوراه لطالب من الطلبه. الطالب ده كاي طالب بيتكلم عن الاسلام، يبدو مش يبدو الحقيقه انه اورد او اراء السيد قطب والشيخ حسن ولداده. ف المفترض ان في المناقشه العلميه غير المناقشه في البرامج او في القهوه او في اي حته، لانه احنا عارفين يعني ايه منهج علمي. في المنهج العلمي انت بتدحض الراي الاخر اللي مش عاجبك باسانيد. يعني يا جماعه عشان بس الناس تفهم، التفكير العلمي غير تفكير القهوه. التفكير العلمي الراجل بيبني نتيجه وبيعمل لها مبررات ومقدمات. لما اجي انا كباحث او استاذ مشرف ومش عاجباني النتيجه دي، بناقش الحيثيات والمبررات. وزير الشؤون الدينيه السعودي استوقفوا بس اسم الاثنين دول، سيد قطب وحسن ولداده. فبدل ما يدحض ده باسلوب علمي وبناء على اراء، ويدحض رايي برايي وتجريح وتعديل وقصص، بقى عمل حاجه تانية خالص. نشوف قال كده ايه. معلش يا استاذ محمد، معلش، هو بيقول انه سيد قطب، سيبك طبعا، وصف الشيخ حسن الدادو بوصف وحش قوي، ابيح يعني. مش شيخ، لكن قال عليه حاجه ثانيه. لعله مش عارف اذا كان يقصدها ولا لا الحقيقه. اكيد يقصدها، لان الراجل بيتكلم في معرض ان هم لا مشايخ ولا ائمه ولا اي حاجه، دول ائمه كفر. وبعدين وصف ان يعني انت تقدر الشيخ محمد الصغير والاساتذه الكبار يردوا على ما ذكر عن سيد قطب من الناحيه الشرعيه. لكن انا بتكلم على من الناحيه الادبيه. هذا الرجل اذا كان بيقول ان سيد قطب ما عندوش ذوق ادبي، وانه زي عبد الحميد حافظ وزي ام كلثوم وزي فريد الاطرش، فانا احيلك يا ابا جهل الى الاستاذ الشاعر العربي الكبير فاروق شوشه، وما ذكره عن سيد قطب قدام مفيد فوزي، وقال له ان سيد قطب ده هو من اكتشف نجيب محفوظ، وهو من اكتشف يحيى حقي، وذكر الاستاذ الاستاذ الكبير فاروق شوشه رحمه الله عليه، ذكر النص اللي قاله سيد قطب عن يحيى حقي. اوه يحيى حقي اين كنت يا رجل؟ وده اللي كتبه سيد قطب بالظبط. فانت ابعد عن الادب واتكلم في اي حاجه تانية. تعليق حضرتك. والله انا يعني هذا المشهد نفسه هو من دلائل ان العلم تحت الاستبداد والطغيان بيبقى حذاء، بيبقى مطيه، بيبقى ركوبه. يعني لانه البيئه العلميه السعوديه هي التي نشرت كتب سيد قطب أصلا. يعني سيد قطب كتبه التي كانت ممنوعة في مصر كانت تدرس في المدارس والجامعات السعودية لحد سنة كام؟ وفي الجيش السعودي. يعني أنا عندي نسخ من كتب سيد قطب، لكن في المكتبة اللي في مصر نسخة لكتاب سيد قطب من مكتوب عليها مطبوعات الحرس الوطني السعودي. حتى كتاب معالم في الطريق بتاع سيد قطب اهو ده. يعني شوف، يعني النسخه دي مثلا لو احنا طلعنا فوق شويه هتلاقي كتاب معالم في الطريق ده ممنوع المملكه العربيه السعوديه، وزاره المعارف، المكتبات المدرسيه. فكتب سيد قطب كانت، والملك فيصل من الذين توسطوا لسيد قطب عند عبد الناصر. والشيخ محمد قطب ظل إلى وفاته موجود في السعودية، وكتبه تدرس في السعودية، وكان يدرس في الجامعات السعودية. والشيخ صفر الحوالي ربنا يفك أسره هو تلميذ للشيخ محمد قطب، والشيخ محمد قطب هو الذي أشرف على رسالتيه للماجستير والدكتوراه للدكتور الشيخ صفر، للشيخ صفر الحوالي. فيعني والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، هذا من كبار علماء المملكة. أنت عارف المملكة يعني إيه، نقدر نقول مثلا زعيم الفئة السلفية الجامية المدخلية اسمه ربيع بن هادي المدخلي، وعلشان كده التيار ده ينسب إليه، اللي هو تيار عبادة الحكام من دون الله، اللي هو لو الحاكم قاعد نص ساعة يمارس الجنس على الهواء. أنا ما عنديش مشكلة على فكرة، بس واحد صاحبي قال لي كل يوم كل يوم بيمارس نص ساعة جنس على الهواء كل يوم. المهم المدرسة دي من زعمائها ربيع بن هادي المدخلي. فربيع بن هادي المدخلي كتب كتاب بيسب فيه خطب بشدة. الذي انبرى للرد عليه هو بكر أبو زيد، وله رسالة مشهورة جدا الناس ممكن تبحث عنها، اللي هو رد الشيخ بكر أبو زيد على ربيع بن هادي المدخلي. قال له أنا أوصيك بعدم نشر هذا الكتاب، وإن كتابك ده خلاني أقرأ سيد قطب وأنا ما كنتش قريته رغم أنه مشهور، فوجدت فيه حقا ناصعا وأدبا مشرقا وضحضا كبيرا لباطيل أهل الباطل. وبعدين راح قال له إيه؟ قال له وبعدين اللي يقيم سيد قطب أدبيا يبقى في مستواه، أنت مش في مستواه أدبيا، مش أدبيا. بيقول له أنت لم تبلغ. طبعا بكر أبو زيد كلامه هذا ينطبق أيضا على الجانب الشرعي والفقهي طبعاً، لأنه عالم. لكن بيقول له الكلام اللي أنت أخذته على سيد قطب وفهمته غلط، ده كلام أديب مشرق، المفروض اللي يقيم سيد قطب أديب يبقى على مستواه، فأنت لم تبلغ أن تفهمه. معنى كلامه ان انت ما انت مش فاهم اصلا هو بيقول ايه، لسه بادئ عليه. وفبكر ابو زيد هذا من كبار علماء المملكه، حتى ان بعضهم يلقبه بابن القيم الثاني، وله اهتمام شديد اصلا بتراث ابن القيم رحمه الله طبعا. وهذه المهم رساله مشهوره. القصد انه شوف علماء السعوديه فيما قبل، فيما قبل حادثه كانوا نقدر نقول ان حرب الخليج سنه 90 كانت بدايه يعني انحراف واضح في هذه المسيره، لأن الحكومة السعودية احتاجت إلى فتاوى العلماء لكي تبرر دخول القوات الأمريكية. فهنا ظهر في البيئة العلمية السعودية من يرفض ومن يؤيد. فنقدر نقول أن التسعينات وبداية حرب الخليج دي كانت منعطف شديد، يعني ينفصل به أو البيئة العلمية السعودية انفصلت وتمايزت بين ناس ضد السلطة السعودية وناس مع السلطة السعودية. طيب خليني قبل ما نتكلم على الشيخ ولد حسن ولداد اللي نتكلم عنه، خليني بس أتكلم على هذاك قلت أبو بكر، الشيخ بكر أبو زيد قال له أنت ما تقدرش تقيمه أدبيا. نعم هذه رسالة مشهورة. هات حد. طيب إحنا هنجيب حد يقيم الأستاذ، هو اسمه إيه الشيخ اللي اتكلم ده؟ اللي هو حاجة قال شيخ زي تركي قال شيخ كده برضه. الراجل ده بيقول إن هو ولا أديب ولا حاجة، ولا كان زي نجيب عبد الحميد حافظ ولا الحاجة دي. طب إحنا نجيب لك فاروق شوشة قدام مفيد فوزي كلب السلطة، لما كان بيسأله مفيد فوزي بيحاول يستفزه للنيل من سيد قطب. نسمع بقى فاروق شوشة رئيس الإذاعة القديم والشاعر الكبير، وله مؤلفات عديدة منها أحسن 20 قصيدة في العشق الإلهي، أحسن 20 قصيدة في الحب. نشوف بقى فاروق شوشة قال إيه نصا، لا وبرنامج إذاعي المدة أكثر من 40 سنة لغتنا الجميلة. نشوف بقى فاروق شوشة قال إيه بالنص عن سيد قطب الأديب. أظن دي للشيخ قال شيخ اللي هو كان بيناقش ويكلم على سيد قطب، ده من الناحية الأدبية شهادة من أديب كبير وشاعر كبير زي فاروق شوشة. إحنا لما كنا في المدرسة زمان وكانوا بيدرسونا تاريخ الأدب العربي، الكلام ده مثلا في أولى ثانوي أو مواد أولى ثانوي بقى على أيامنا إحنا، كان فيها مدرسة أبولو، أبولو ومنها سيد قطب، هذا كان مكتوب في الكتب المدرسية. وبعدين لما كبرنا شوية عرفنا أن سيد قطب يعني ما كانش أي حد على الساحة الأدبية، ده كان واحد بياخد سجالات. يعني سيد قطب علشان كان بيحب العقاد كان بيدخل في مواجهات مع مصطفى صادق الرفعي. أيوة. يعني مصطفى صادق الرفعي طبعا يعني من ناحية القلم، وبعدين تلميذ مصطفى صادق الرفعي محمود شاكر. أيوة. وهو برضه تلميذ للعقاد ومتوسط بينهما، يعني كان بيرد على سيد قطب. يعني اللي يقرا مثلا مقالات محمود شاكر، جمهره مقالات محمود شاكر، هيجد المقالات الاولى في الجزء الاول للرد على سيد قطب. فانا عايز اقول ان سيد قطب ده بعيد عن الجزء الاسلامي، الجزء الادبي والفني هذه علامه يشهد له الجميع بها. شهادات. نعم. ايوه. فالخلاف معاه مش خلاف ابدا في المستوى الفني، الخلاف دائما هو في المستوى الفكري. ثم انه كتابه التصوير الفني في القران اللي هو يعتبر النظرية وتطبيقها في كتاب مشاهد القيامة في القرآن، وطبعا الظلال في ظلال القرآن الكريم، وهذا طبعا حتى الشيخ الشعراوي مدحه طبعاً كتاب الظلال، القصد انه هذا ايوه فين احنا فين اصل احنا برده جبنا فاروق شيشه بيمدح كاديب وناقد وشاعر نعم. رومانسي انما شهاده الشيخ الشعراوي عليه نعم طبعا هي شهاده على العلوم الشرعيه الشيخ الشعراوي رحم الله الشهيد سيد قطب صاحب الظلال واللي يقرا هذه الايات في تفسير الظلال يخرج بخير كثير دي شهاده الشيخ الشعراوي دي الشيخ الشعراوي طبعا طيب. ورغم ان الشيخ الشعراوي وفدي يعني ايام ما كان ايام ما كان سيد الموجود فيعني المساله العلم بيتحول تحت الاستبداد الى مطيه الى ركوبه يعني سعد الهلالي وعلي جمعه واحمد الطيب وغيرهم كل دول لو كان اللي بيحكم عليهم حاكم متمكن مش السيسي كان هم نفسهم هيدوروا في علمهم على الحق الذي يقال لكن هم بيشوفوا السلطه عايزه فين وبيخلوا السيسي نبي صح طيب سمعنا راي الاديب الكبير رحمه الله عليه فاروق شوشه لغتنا الجميله في اديب اسمه سيد قطب خلاص دي شهاده يا شيخ الشيخ ده يريح بقى في النقد الادبي نسمع راي الشيخ الشعراوي عن سيد قطب نسمعه كده صاحب الظلال الوارفة الشيخ سيد قطب فقد استطاع أن يستخلص من هذه الغزو مبادئ إيمانية عقدية لو أن المسلمين في جميع بقاع الأرض جعلوها نصب أعينهم لما كان لأي دولة من دول الكفر غلبة عليه طب هنجيب له شهادة ايه تاني طيب في الادب جبنا له شهادة اديب كبير في الشرع او الفقه الشرعي او العلوم الشرعية جبنا له شيخ كبير جدا لا انت تبقى ترتب حلقة مثلا مع الدكتور وصفي ابو عملنا حلقة عنه عملنا كانت حلقة رائعة مع الدكتور وصفي مهتم بتراث الشيخ سيد قطب وعلى فكرة الدكتور وصفي انا مرة كان ارسل لي مقال هو كتبه عن مؤلفات سيد قطب بلغت 80 مؤلف يعني لم ينشر منها الا حوالي النصف او اقل من النصف يعني ما يزال تراث سيد قطب لم كثير منه لم ينشر طيب كلمة أخيرة أو رسالة تويتة أخيرة عن الرجل بتاع شؤون الدين الإسلامية السعودية ده وسيد قطب بس كلمة تويتة صغيرة يعني هو وعن الددو احنا ما نتكلمش عن الشيخ الددو اللي كنا عنه طبعا الشيخ محمد ولد الحسن الددو شيخ فقيه معاصر وهو من الوجوه الإسلامية البارزة والشيخ محمد ولد الحسن الددو من الناس المشهورين بحفظهم يعني هو حافظ كثير الحفظ وشديد الحفظ وتذكر مثلا من الأشياء اللي أنا كنت أحب أحكيها لبعض زملائنا وأنا بتكلم عنه أن أنت لو قلت له اسم أي صحابي فهو يوصل نسبه إلى آدم عليه السلام أي صحابي لأنه طبعا هو إيه طبعا العلماء الحافظين يحفظون نسب النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء الصحابة الذين كانوا القرشيين يلتقون مع نسب النبي في إيه في جد من الجدود ف كون ان واحد يعرف فهرس الصحابة ويستطيع ان يصل طبعا فضلا عن حفظه للمتون وحفظه للاشعار وللكتب الفقهية الشيخ محمد الحسن الددو حافظة يعني مثيرة ما زال موجود بيننا نعم وهو ليس كبيرا في السن يعني لا اظنه بلغ الستين يعني ما يزال في الخمسينات نعم طبعا تشرفت بالجلوس اليه طبعا يعني شيخ ورغم كل العلم بتاعه ده لكن لا زال نعم نعم نعم هو طبعا قريبا اغلق له مركز تكوين العلماء في موريتانيا لانه كان عامل معهد علمي في موريتانيا لتخريج العلماء الشرعيين وكانت شروط دخول المعهد قاسية جدا لكن اللي بيخرج من المعهد بيخرج على هذا المستوى العالي من الحفظ والاستيعاب فتفعل المركز نعم فطبعا وطبعا فيديوهاته منتشرة على النت الشيخ نعم هذا هو نشوف الفيديو بتاع الشيخ محمد حسن الددو طيب كلمة أخيرة منك الشيخ الحسن الددو أيضا كان يعني في السعودية وكان يتردد عليها سنويا في حج وعمرة إلى ما قبل حصار قطر يعني الخلاصة يا أستاذ محمد إنه لا كرامة لعالم في ظل مستبد لا كرامة لعالم في ظل مستبد والعلماء الحق في ظل المستبدين إما في السجون أو القبور أو المنافي ولا يبقى مترئسا لهذه الأعمال والمناصب والتشريفات إلا من ارتضى أن يبيع دينه بدنيا غيره يرقع دنياهم بدينه نعم أنا بس جملة أخيرة عايز أقولها زي ما قال الأستاذ محمد وما أقدرش أضيف كتير عليه إنه كان مطلوب من الشيخ ده اللي اسمه وزير الشؤون الدينية الإسلامية في السعودية إنه لما يرد أو يتكلم عن سيد قطب أو عن الشيخ حسن أو أي شيخ تاني مش دول بس ما دفعش عن دول إنه يرد بأسانيد علمية لكن إنه يتحول إلى توفيق عكاشة على منصة العلم أو يتحول لخالد صلاح على منصة العلم. الحقيقة دلوقتي بقت خالد صلاح وتوفيق عكاشة انتشروا في كل منصات على القضاء وعلى منصة العلم. فأنا مش مستعجب من الفيديو ده أو من الواقعة دي في السعودية. خلينا نبدأ بقى المعارك الفاصلة في التاريخ الإسلامي. طيب نبدأ حلقة الليلة دي عن الحقيقة كنا بدأنا المعارك الفاصلة وتوقفنا وقفنا كده حلقتين عشان معركة سلطان حميد، لكن هنبدأ بقى الحلقة عن غزوة الأحزاب. يعني ما هي قصة غزوة الأحزاب؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غزوة الأحزاب ربما هي أشد وأقسى وأعنف لحظة في التاريخ الإسلامي. لماذا؟ لأنها كانت أكبر تجمع للكفر لقصد واجتياح الدولة الإسلامية التي هي المدينة المنورة في ذلك الوقت. وكان يعني استطاعوا أن يجمعوا جيشا من 10,000. 10,000 هاجموا المدينة، وبعض التقديرات تقول أن كل المدينة في ذلك الوقت بما فيها النساء والصبيان كانوا 5,000. فأنت تخيل مثلا لو بنتكلم أنه يعني مثلا لو بنقول أن قطر أو البحرين، لو قطر مثلا 3 مليون، فجالها 6 مليون، 6 مليون جيش، 6 مليون يعني شيء كالجراد المنتشر يعني. وصف الله تبارك وتعالى هذه اللحظة بأنها الزلزال الشديد. قال تعالى: إذ جاءوكم من فوقكم، اللي هو الشمال يعني، ومن أسفل منكم، وهو غدر اليهود، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وهذه هي المعركة الوحيدة التي اضطر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع كل صلوات اليوم في آخر الليل، لم يستطيعوا أن يصلوا للظهر ولا العصر لأنهم كانوا يعني يحرسون هذا الخندق. اللي كانت فكرتها وقصتها بسرعة شديدة أنه أحد يهود بني النضير الذين أجلوا لأنهم حاولوا اغتيال النبي صلى الله عليه وسلم، فنقضوا بهذا العهد والميثاق الذي كان عليهم، فأجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم. أحد زعمائهم هو حيي بن أخطب، حيي بن أخطب اليهودي. هذا الرجل ذهب إلى خيبر، ومن خيبر بدأ في تكوين هذا الحلف. ذهب إلى القرشيين ويعني حرضهم وعاهدهم أن يجمعوا جيشا لحرب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد قريش ذهب إلى قبيلة أخرى اسمها غطفان، وثم طاف على القبائل فاستجاب له بعضهم، فكان مجموع هذا الجيش الذي خرج بتحريض هذا اليهودي هو 10,000 مقاتل. طب أنا عايز أتوقف لحظة، كان هو ما هو الإقناع؟ يعني كيف أقنع حيي بن أخطب كل القبائل وهذه البلاد بأنهم يجتمعوا على رسول الله؟ نعم، الحقيقة مسألة اليهود تحديدا من المسائل التي يعني كلام الله وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم بتفسر حتى أحوالهم الحالية. يعني هو ذهب إلى قريش من منطلق ديني، لأن قريش العداوة التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عداوة أصيلة، عداوة دينية أصيلة. لكن ذهب إلى غطفان من منطلق اقتصادي، يعني ذهب إلى غطفان وأغراهم بأن يأخذوهم ثمار المدينة. يعني أروح كلنا على المدينة وانتوا خذوا ثمارها. طيب مين اللي ينفق على هذه الحملة؟ قال لهم: إحنا يهود خيبر نعطيكم تمر خيبر لمدة سنة. يبقى الجماعة غطفان دول كان رؤيتهم الأساسية اقتصادية، عايزين ثروات. قال لهم: تعالوا معنا إلى المدينة وخذوا ثمرها إذا استطعنا أن يعني نزيل محمدا وأصحابه. طيب وتكاليف الإعداد والتجهيز دي بندفعها إحنا من يهود خيبر لمدة من تمر خيبر لمدة سنة. فهو دخل إلى هؤلاء من المدخل الديني وإلى هؤلاء من المدخل الاقتصادي. الفكرة دي بتفضل تلاقيها لغاية هيرتزل وهو عمال يقنع الناس بإسرائيل. اللي ينفع معاه الدين يدخله من مدخل ديني، اللي ينفع معاه الشكل السياسي والنفوذ السياسي يدخله من المدخل السياسي، زي ما حاول يخش على سلطان حميد كده بالفلوس، واللي ينفع معاه المدخل الاقتصادي يدخله من المدخل الاقتصادي. فكان هكذا حيي بن أخطب. رغم أن حيي بن أخطب أصلا كما تروي عنه ابنته أم المؤمنين صفية رضي الله عنها، لأن ابنته تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد. كان يعني سيدة صفية تقول أنه كان أبي وعمي كنت أنا أحب ولدهما إليهما، فيعني كانوا إذا لقيتهما هشا لي وبشا مثلما لا يفعلان لأحد من الأولين. فلما مر لقيتهم ودخلهما من الهم، كان بدأ هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فسمعت عمي يقول لأبي: أتعرفه وتثبته؟ أهو هو؟ فيقول: نعم هو هو. أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم أعرفه وأثبته. اللي هو مين؟ اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أنت متأكد أن ده الذي كتب عندنا في التوراة؟ قال: فما تفعل؟ قال: عداوته ما بقيت. وهنا يتبدأ أيضا جزء غير مفهوم من الشخصية اليهودية والشخصية الباطلة بشكل عام، إنه في ناس بتبقى تعرف الحق كما تعرف أبناءها، وصفهم الله بأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومع ذلك تتخذ منه موقف العداوة. فهذا الذي فعله حيي بن أخطب. بس برضو عملوها بتوع مسيلمة كذاب ربيعة. ما أنا بقول هذا جزء من التكوين الشخصية. يعني مش بس اليهود، يعني مش بس، لا مش بس، إنما هذا جزء من مكونات الشخصية المبطلة أولا، وهي تتحقق في اليهود بشكل يعني تكرر وكثر ذكره. فحيي بن أخطب لما خرج حرض الأحزاب وجاءوا إلى المدينة في 10,000 مقاتل. طيب معلش أنا برضو أتوقف، يعني في بعض الشباب اللي هم بتوع اليوتيوب يعني غلابة برضو، يعني يقول لك يعني يصرف على الحرب بالبلح، يعني يصرف على الحرب. أنت بتقول هو هيصرف على الحرب، اليهود هيصرفوا على الحرب بالبلح سنة، أي يعني نقعد ناكل يعني البلح دايما نقعد ناكل بلح سنة. أي حد يعرف تاريخ الفكر الاقتصادي يعرف أنه النقود كانت أحد وسائل التبادل، لكن كان فيه مقايضة. يعني التمر ده مش أكيد مش هنفضل ناكل، لكن التمر ده بيباع ويشترى ويتاجر فيه ويقايض ببضائع أخرى. لا تمام، فدي ثروة اقتصادية. ثم حيي بن أخطب حرض بني قريظة اللي هم موجودين في المدينة في جنوب المدينة، حرض بني قريظة على أن ينضموا لهذا الحلف. أقنعهم إزاي برضو؟ أقنعهم، الروايات لا تذكر تفصيلا أقنعهم إزاي، لكن هو ذهب إلى كعب بن أسد. كعب بن أسد هذا كان سيد بني قريظة. فكعب بن أسد في البداية رفض أن يفتح له الباب، قال: يا حيي إنك رجل مشؤوم، إنك رجل مشؤوم، وقد يعني جاء شؤمك على قومك، لأن بني النضير طردوا قبلك. فهو بيقول: جئتك بعز الدهر، جئتك بقريش في ساداتها وقاداتها، جئتك بغطفان في، قال: بل جئتني والله بذل الدهر. لكن لم يزل حيي بن أخطب يعني يحاول إقناعه حتى انضم بنو قريظة كعب بن أسد للحلف، وتعهد له حيي بن أخطب بأنه، طبعا كعب بن أسد دلوقتي قاعد في المدينة، مشكلته إيه؟ مشكلته الجماعة اللي جايين دول افرض ما حققوش النصر على محمد ومشيوا، مين اللي هيروح فيها؟ كعب. أنا اللي قاعد موجود في المدينة. فحيي بن أخطب قال له: لك علي عهد الله إن مضى الأحزاب أن أدخل معك في حصنك فيصيبني ما أصاب، فيصيبني ما أصابك. إن مشوا الجماعة دول أنا بنفسي هخش معك، هخش معك في حصنك، واللي يسري عليك يسري علي. ده حاجة يعني حلوة قوي. هذا أيضا هنا يعني هذا من تأثر اليهود بأخلاق العرب. تعرف لما، وطبعا هذا الكلام أفاض فيه الدكتور المسيري، الجماعات الوظيفية، وإنه اليهود في كل مكان أخذوا من أخلاق هذا المكان بعض الطباع. وانت عارف حتى العرب يضربوا مثل في الوفاء بواحد يهودي بالسموئل. يعني السموئل هذا كان من اليهود العرب، وقصته المشهورة إنه يعني امرؤ القيس كان ترك عنده بضائعه وضرب به المثل، وطبعا صاحب القصيدة المشهورة: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. المهم إلى آخره، يعني كلام ضيع. بس برضه ضرب به مثل في البخل. لا نعم، هذا أمر آخر، لكن يعني البخل والوفاء. والوفاء نعم. فأنا بس بقول إنه الطبع يسرق من الطبع يعني. فحيي بن أخطب أقنعه بهذا، قال له يعني أنا ضمين لك بألا يعود هؤلاء الأحزاب إلا أن يقضوا على محمد، وإذا رجعوا فأدخلوا معك في حصنك. طيب فلما تم اتفاقهم هنا جاء هذا الجيش العرمرم لم يعني طبعا كان الموقف كده الرسول بقى والصحابة كلهم في المدينة وصلتهم هذه الأنباء بس هم جموا المدينة نعم وكعب بن أسد وبن النضير جوا في المدينة جنوب المدينة في جنوب المدينة نعم لأن طبعا. المدينة حواليها كده إيه جبلين يسموا الحرتين والجزء الجنوبي تتلاصق فيه دور المدينة وفيه منازل بني قريظة ولا يبقى إلى الجزء الشمالي هو المكشوف وهو الذي تأتي إليه الجيوش وتخرج منه الجيوش فهنا جاءت فكرة سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنه قال إن كنا بأرض فارس إذا دهمنا عدو تخندقنا يعني خندق حول نفسه فكانت هذه الفكرة هي التي يعني نقدر نقول حمت الدولة الإسلامية من هذا الاجتياح بس خندق الشديد. كبير قوي خندق كبير يصل بين الجبلين اللذين في طرف اللذين في طرفي المدينة وكانت مهمة شديدة وتم كان عدد الجيش الإسلامي كان جيش سيدنا محمد عليه الصلاة يعني طبعا هو برضو اختلف فيه لكن نقدر نقول إن الجيش لا يزيد بحال عن 1500 عن 2000 وهيواجهوا 10,000 وهيواجهوا 10,000 نعم بس أنا بقول 2000 دي هذه العدد الأقصى يعني فلأجل هذا كانت الخطة خطة حفر خندق حفر خندق عميق لا تجوزه الأفراس يعني لا تجوزه الخيول وتظل مهمة الجيش الإسلامي هو الدفاع عن هذا الخندق ألا يقتحم ولهذا كانت حراسات يعني كانت مهمة الجيش الإسلامي هو اليقظة الدائمة لحراسة هذا الخندق لكي لا يأتي ولكي لا يعبره أحد من الكفار وهم طبعا أول ما شافوا الخندق ده أول ما وصل هذا الجيش وشاف الخندق قال أبو سفيان هذه حيلة لا تعرفها العرب دي حاجة أول مرة يشوفوها تماما فظلوا حيارة يعني خططهم العسكرية كلها انهارت أمام هذا الحل الجديد وظلوا طوال هذه الأيام هم ظلوا يحاصرون المدينة حوالي 40 يوم ظلوا طوال هذه الأيام لا أنا سألتك عن تفصيلية معلش ناس يعني لما وصلت الأخبار للرسول صلى الله عليه وسلم أني يحيى بن خطيب حيي بن أخطب بن أخطب جمع الناس وجمع أحزاب وجايين عليكم وبتاع بدأوا في إنشاء الخندق نعم. خد وقت قد إيه بقى وده خندق كبير يعني مربط بين جبلين نعم هم طبعا أيضا الروايات اختلفت في الوقت الذي أخذ فيه الخندق لكن خلينا نقول إن كل 40 ذراع قسم النبي صلى الله عليه وسلم مساحة الخندق هذه كل 40 ذراع يحفرها 10 من الصحابة كل 40 ذراع كل 40 ذراع 10 من الصحابة فالخندق كله ظل أياما يعني في خلال أيام خلص. كان خلصان مع المجهود الشديد ومع الرهق الشديد ومع اللي كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحفر وهو بطنه ويربط على بطنه نعم لأنه اجتمع في هذه الخندق هذا الذي سماه القرآن الكريم الزلزال الشديد اجتمع فيه الجوع وفي ذلك الوقت لم تكن المدينة خصبة اجتمع فيه الجوع واجتمع فيه البرد واجتمع فيه خيانة بني قريظة من خلفهم ثم هذا الجيش الكبير من أمامهم هذا هو الزلزال الشديد وده اللي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيضرب في الخصاخ يقول فتحت فارس فتحت صحيح صحيح عرضت للصحابة صخرة لا تفعل فيها المعاول يعني لا تؤثر فيها الفؤوس فنادوا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم ضربها ضربة فخرج منها برق فقال الله أكبر فتحت الشام وإني لأبصر الآن قصورها الحمر ثم ضرب ثانية فقال الله أكبر فتحت فارس وإني أرى الآن قصرها الأبيض وقصر كسرى ثم ضرب الثالثة وقال الله أكبر فتحت لي اليمن وطبعا هذه كانت من البشريات التي لا تكاد تصدق في ذلك الوقت حتى إن المنافقين بدأوا إيه بدأوا يغمزوا ويلمزوا طب بس قبل المنافقين لماذا اختار الرسول صلى الله عليه وسلم اليمن الشام فارس طبعا الشام وفارس كانوا معقل القوتين العظميين الأساسيين الروم والفرس تمام ثم اليمن هذه كانت أرض من أرض الجزيرة العربية لكن يتناوب السيطرة عليها الروم والفرس فمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم فتحت له الشام واليمن الشام والعراق واليمن أن كل هذه الأنحاء ستكون خالصة للمسلمين وأن المسلمين سيأمنوا حتى من هذه القوى الكبرى يعني مركز الثقة الحضاري والاقتصادي كان في الدول دي الفرس في العراق والشام أرض الروم البيزنطيين واليمن طيب. قول يا من طبعا نرجع بقى لهذا كنت عايز أنا بقول إنه هذه البشريات في ذلك الوقت مما دعا المنافقين إلى الاستهزاء والسخرية، لأن هذا وقت شديد، كانوا يقولون يا يعيدنا محمد أن نأكل كنوز كسرى وقيصر وأحدنا لا يأمن على قضاء حاجته. ودول مسلمين في الظاهر مسلمين، احنا قلنا انه بعد معركة بدر زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ان بعد معركة بدر بدأ معسكر النفاق، بدأ معسكر المشركين يذوب ويتفكك، وهناك من يلتحق بالإسلام فيسلم، وهناك من يلتحق بالإسلام ظاهريا ويظل على كفره، فهؤلاء هم المنافقون، أولئك الذين ظهروا بعد غزوة بدر. طيب في الأحزاب بقى سمعين الرسول صلى الله عليه وسلم بيغبط في الصخرة فيقول فتحت لي قصور الشام حمراء، فتحت لي فارس، فتحت لي اليمن، هنا المنافقين بدأوا يقولوا نعم وإذ يقولوا، قال الله تعالى وإذ يقولوا المنافقون والذين انت ليه عملت فيها كده؟ لأنا كنت لسه هسألك سؤال بس انت رحت طلعت الآية. كنت أقول لك معلش يا أستاذ محمد بس أنا بكلم جد يعني، تفضل خلي يعني أنا عايز خيالك معايا. نعم. لو أنت جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، لو ربنا أداك النعمة دي يعني أو الدنيا يعني، نعم، وشفتوا جعانين وعطشانين وحالتنا كرب ومش عارفين نصلي، وبعدين قدامنا بنحفر وجايلنا 10,000 فارس، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم أو بالنسبة لنا يعني محمد بن عبد الله، صحيح بالنسبة لنا يعني، فقال لك فتحت لي الشام، فتحت لي فتح. انت ما كنتش ممكن يكون موقفك زي المنافقين؟ انا مش انا اسف على زي ده سؤال، بس مش قصدي، لا بس ده سؤال حقيقي، بس انا بقول انت مش خليني اقولها بطريقه ثانيه، أيوة مش لمست لهم العذر. اقول لك انا، هو ده فضل الصحابه، هو ده فضل الصحابه. احد الصحابه أتصور أنه كان سيدنا أنس رضي الله عنه أو أبو هريرة، سبحان الله ذكر خانتني، كان أحد التابعين يقول له رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وتركتموه يمشي على الأرض، والله لو أدركنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تركناه يمشي إلا محمولا على ظهورنا. ده التابعي اللي ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم، ده صاحب صحابي يعني. فالصحابي بيقول له يا ابن أخي يعني احمدوا الله على أنكم لم تبتلوا بهذا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم رآه أقوام وكفروا به. مش معنى أن النبي موجود أن أنت كنت هتؤمن به، ده في ناس رأت النبي وكفرت به، في ناس رأته وعاشرته ثم ارتدت، في ناس رأته وعاشرته وظلت تحاربه. إحنا مش بنتكلم على تعرفه وتثبته، قال نعم يعني ده واحد عنده علم أن ده رسول، واللي هيطيعه هيدخل الجنة واللي هيعصيه هيدخل النار، ومع ذلك خد موقف العداوة. ففضل الصحابة هو هذا الإيمان الشديد، إن الكلمة التي كانت تخرج من النبي صلى الله عليه وسلم كانت تنزل على قلب يؤمن بها. ولذلك سيدنا أبو بكر سمي أبو الصديق ليه؟ لأن قالوا له إلحق صاحبك يزعم أنه أسري به إلى بيت المقدس وعاد في نفس الليلة، فسيدنا أبو بكر مباشرة إن كان قال فقد صدق، وإني أصدقه في خبر السماء. دي مرحلة إيمانية مش أي حد يوصل لها. طيب أنا يعني دلوقتي صحابي وجاي داخل الخندق مع الرسول صلى الله عليه وسلم وبنحفر وجعانين وهو رابط على بطنه وبيقول فتحت فارس، قالوا إيه بقى هم هنا؟ وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. غرور غرورا، ده كلام فاضي، ده خيال، ده وهم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم في موقف آخر، هو موقف سراقة بن مالك وهو في الهجرة، قال كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ فسراقة بيقول له كسرى، كسرى بن هرمز، عارف أنت لما تقول له ترامب، ألبسك بدلة ترامب أديك ساعة ترامب، أنت تقول له ترامب مين؟ ترامب رئيس أمريكا؟ أي صح. وهو مهاجر. فكان هذا من البشريات التي يعني تلقاها الصحابة والتابعون، تلقاها الصحابة بإيمان، بإيمان. طيب شديد. نزلت الآية الكريمة اللي حضرتك ذكرتها؟ لا، هذه الآيات نزلت بعد الصورة. أنا فاهم، نعم، لكن نزلت الآيات دي فكشفت أن كان هناك منافقين بيحفروا الخندق. نعم طبعا، لأنه الذين يحفرون الخندق هم كل أعضاء الدولة الإسلامية حتى إن كانوا لكن الله تبارك وتعالى وصف حال المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ده موقف المؤمنين. أول ما شافوا الأحزاب قالوا فعلا نحن وعدنا الله ورسوله أننا سنحارب وسنقاتل وسنجاهد، وصدق الله ورسوله. فكان وجود الأحزاب دليل على يعني من دلائل الإيمان، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وفي هذه الصورة نزل قول الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. والحقيقة خليني هنا يعني أخرج عن الموضوع، لكن بما أن احنا فتحنا المسألة دي، الصحابة يعني كان إخلاصهم لله تبارك وتعالى وللنبي صلى الله عليه وسلم من الأمور التي لولا أنها جاءت من أخبار صحيحة لم نكن لنصدقها. يعني العباس بن عبد المطلب كان يعني دخل كده في اشتباك لفظي مع سيدنا عمر بن الخطاب. العباس كان عايز أبو سفيان يسلم، وعمر بن الخطاب شاف أبو سفيان في فتح مكة فقال عدو الله، الحمد لله الذي أمكن منك بغير عهد ولا عقد، دي فرصة ممتازة أولع فيه. فالعباس سبق على بغلته بأبي سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما حصل بينهم هذا فالعباس بيقول له مهلا يا عمر، فوالله لو كان من بني عدي ما قلت ما قلت، لو من قريب. فعمر بيقول له إيه؟ بيقول له مهلا يا عباس، فوالله لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام الخطاب أبوه، وما ذلك إلا لأني أعلم أن إسلامك أحب إلى رسول الله. يا فوست الشد والجذب ده بيقول له لا، المسألة مش مسألة أقارب خالص، ده إسلامك أنت أحب إلي من إسلام أبي. ولما فتحت مكة وأسلم المكيون كان ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم أبو أبي بكر اللي هو قحافة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم وكان قد شاب شعره، كانت كأنه ثغامة، وأبو بكر هو الصحابي الوحيد اللي كل أهله أسلموا. فلما بايع النبي صلى الله عليه وسلم بكى أبو بكر، بكى أبو بكر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ما يبكيك يا أبو بكر؟ قال يا رسول الله وددت لو كانت يد عمك أبي طالب، وأن يقرك الله وأن يقر الله عينك بإسلامه خير من أبي. عشان الرسول يفرح، عشان الرسول يفرح. هذه نفوس يعني خرجت من حظ نفوسها. طبعا هذه أمور لا تصدق. يعني الواحد دلوقتي لما يسأل نفسه مين فينا لو وضع في هذا الموقف كان إسلام العباس أو إسلام أبو طالب أحب إليه من إسلام أبيه؟ موقف صعب. يعني الحقيقة الصحابة يعني إيه كسروا وحطموا أحلامنا في إن إحنا ممكن نبقى زيهم يعني. لكن كان بينهم منافقين. طيب عشان الوقت بيجري مننا للأسف، عملنا الخندق وجوم الأحزاب. نعم. ثم جاء الأحزاب. كانت مهمة الجيش الإسلامي هو البقاء والحراسة لئلا يقتحم هذا الخندق. هذه هي المهمة التي ظلت مستمرة حوالي 40 يوما. صحيح حصل في النص كده أن فرقة من المشركين استطاعت أن تقتحم الخندق، تصدت لهم فرقة من المسلمين بقيادة سيدنا علي بن أبي طالب، وبارز علي فارس قريش المشهور اسمه عمرو بن عبد ود وقتله، وهذا كان مما زلزل معنويات القرشيين. ثم حاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفتت هذا الجمع، فأرسل إلى قادة غطفان يعرض عليهم أن يدفع لهم ثلث ثمار المدينة مقابل أن يذهبوا يخرج. وطبعا وهذا من فقه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم حاول دائما ما استطاع ألا يواجه عدوين في وقت واحد. صحيح. هذا أمر ينبغي أن نستفيد منه. فلما طبعا غطفان قالوا لا، بل نصف ثمار المدينة. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أفعل حتى استشير السعود، يعني اللي هم أكثر من سعد كده، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ وسعد بن الربيع، المهم قادة المدينة كان في هذا الوقت اسمهم سعد. فسيدنا سعد بن معاذ قال يا رسول الله هذا أمر من الله فنسمع ونطيع، أم هو أمر تحبه فنحن مع ما تحب، أم هو أمر تصنعه لنا المصلحة يعني؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بل أمر أصنعه لكم، إني أرى أن العرب قد تكالبت عليكم ورموكم عن قوس واحدة. فقال يا رسول الله لقد كنا وهؤلاء على الشرك في الجاهلية، وما يطمع أحدهم أن يأخذ من تمر المدينة تمرة إلا قرا أو شرا، يعني ضيافة أو شرا. أفبعد أن أكرمنا الله بالإسلام نعطيهم ثمارنا؟ فشوف يعني دي برضو حاجة من عظمة الصحابة، طبعا مش ممكن. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذا الإيه؟ الأمر. أوقف هذا العرض. وثم أرسل الله تبارك وتعالى على المشركين ريحا شديدة، وأرسل الملائكة، وهذه الريح كفأت القدور وخلعت الخيام، وكان الجو باردا، وحدثت حادثة يختلف بقى فيها المحدثون يعني أهل العلم، على نمط الحديث ضعيفة لكن مذكورة عند أهل السير، وهي إسلام نعيم بن مسعود. نعيم بن مسعود ده واحد من هذا الحلف، لكن كان راجل صاحب علاقات كده، وعنده علاقات مع قريش ومع غطفان ومع يهود بني قريظة، فأسلم واستطاع أن يتسلل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، أسلمت ولا يعلم قومي بإسلامي، فبما تأمرني؟ قال: إنما أنت رجل واحد، فخذل عنا، فإنما الحرب خدعة. وهذا أيضا من سياسة النبي. فنعيم بن مسعود عمل فكرة جميلة جدا، راح لبني قريظة وقال لهم: يا بني قريظة، إن قريشا يعني إن قريشا ملوا المقام، المسألة طولت عليهم وهيمشوا، فيعني وهيسيبوكم أنتوا ومع محمد، فلا تقاتلوا معهم إلا أن تطلبوا منهم رهائن، بحيث أن هم ما يقدروش يمشوا. ثم ذهب إلى قريش وغطفان، قال لهم: إن بني قريظة قد ندمت على نقض العهد مع محمد، فكلموه في أن يأخذوا منكم رهائن فيسلموهم إليه، ثم يقاتلوكم معه. فأرسل الأحزاب إلى بنو قريظة أن يبدأوا الحرب ويهاجموا من الخلف، لأنهم كانوا في الجنوب. فبنو قريظة قالوا لهم: إن اليوم يوم سبت، ونحن لا نقاتل في يوم السبت، ثم إنا لا نقاتل حتى تعطونا رهائن من رجالكم، فما يدرينا أنكم إذا مللتم أن تنصرفوا. فهنا أدرك القرشيين والغطفانيين من كلام الرجل صح. طبعا هؤلاء لم يعطوهم رهائن، فأدرك بنو قريظة أن كلامه أيضا صحيح. فلما بدأ يحصل تفكك الحلف ده على أكثر من مستوى، على مستوى اليهود والأحزاب، ثم على مستوى الأحزاب نفسهم، بعضهم بدأ يستجيب لمسألة الثمار، ثم جاءت الريح التي أرسلها الله تبارك وتعالى وذكرها. يعني كل ده كان قبل الريح، كل ده كان قبل الريح، ثم جاءت الحوار ده ضعيف. حضرتك بتقول لي بعض الروايات ضعفته، ضعيف على مذهب المحدثين، يعني اللي هو لم يأتي بسند صحيح متصل، فاحنا نعتمد ولا ما نعتمدوش؟ اللي هي قصة الرجل اللي وقع بينهم، لكن هي مشهورة بين أهل المغازي والسير، تعتمد يعني، ما تعتمد، وإحنا بنتكلم تعتمد طبعا. طيب يعني إحنا دلوقتي يعني قدام رسول صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، الحقيقة يعني التمس كل الأسباب، كل الأسباب، يعني خندق حفر، استعداد وعدة استعد، ثم محاولة للوصول إلى حل سلمي عن طريق البلح اللي أوقفه الرأي الرجل العظيم ده، وعمل. وحتى لو اعتمدنا الرواية دي فإنها برضو رواية، يعني يبدو أن الله هو اللي تدخل في النهاية، يعني كأن الرسول عمل كل ما يستطيع وهو في انتظار الحرب. صحيح. وهذا هذه هي القاعدة الإسلامية، إن أنت تبذل الأسباب لكن في النهاية النصر من عند الله. يعني لولا أن الله تبارك وتعالى ألقى الرعب في قلوبهم وأرسل عليهم هذه الريح كان ممكن يستمروا ويظلوا، لولا أن يعني قذف بين قلوبهم هذا الشقاق بينهم. معلش يا أستاذ محمد، يعني هل، أنا آسف لو قطعت كلامك، بس هل مثلا ورد في أي رواية من الروايات عن موقعات الأحزاب أن مثلا الرسول أمرهم بأنهم يكسروا من الصلاة، يكسروا من الدعاء، نقعد شوية في المساجد أو في المسجد؟ لا، هي مسألة نقعد في المساجد دي مش موجودة. ما أنا بقول لك أهو، مسألة نقعد في المساجد ندعي كتير قوي وبتاع، ندعي كتير وإحنا على الجبهة، يعني ندعي كتير واحنا في الخندق، ندعي كتير واحنا في لحظات يعني الحراسة. مثلا ايه يا جماعة، خمسة ستة مننا دلوقتي الطيبين اللي فينا، الراجل المؤمن ده طيب قوي، يقعدوا كده مع بعض، يقعدوا يقروا مجموعة آيات من القرآن، سورة ياسين، أو لا لا لا لا لا، هذا هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من الدروشة التي جاءتنا في عصور التخلف. انه البقاء في البيوت او في المساجد او في الزوايا والابتهال والدعاء، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يفطر عن الدعاء وهو في الخندق. ونحن ذكرنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستطع ان يصلي الصلوات الا اخر الليل، هذا لانه في ذلك الوقت كان النبي والصحابه مشغولين بصد كتيبة تحاول أن تخترق الخندق، فجاءت قبل العصر ولم تنتهي، يعني لم تنصرف إلا مع الليل، فلم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم، وقال شغلونا عن صلاة العصر، الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في خط الحرب في الجبهة، نعم، وفي هذا الخط هو يظل الدعاء والتضرع إلى الله تبارك وتعالى. الله ينزل نصره على العاملين مش على القاعدين. طيب طيارة جات الريح طيارة خيامهم وطيارة ترسمتهم. نعم، وقذف الله في قلوبهم الرعب وصاروا يعني يريدون النجاة، ف يعني بلا سبب مادي بلا سبب بعينه، بخلاف الريح والملائكة التي أرسلها الله والرعب الذي قذفه الله، هم خرجوا، يعني هم لم يقتل منهم مثلا أناس كثيرون، لم تحدث أشياء في مكة أو في غطفان تجبرهم على الرجوع. يعني ما فيش سبب مادي ممسوك كده يرجعهم إلا هي الريح بس، إلا نعم إلا ما فعله الله تبارك وتعالى بعد أن استنفد المسلمون كل ما في الوسائل. أيديهم من الأسباب، فانفضت القصة دي العشر تلاف فارس وعاد كل نعم. الأهل، ولما انتهت قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزونا، وهذه كانت علامة على أنه هذه الغزوة هي المحاولة الأخيرة لإنهاء الدولة الإسلامية. ليه كانت المحاولة الأخيرة؟ لأنه هذا أكبر تجمع للكفار يمكن جمعه. ومين قال ما يتجمعش تاني؟ لأنه الذين أنت عارف لما تبقى في محاولة كبرى حشدت لها الجهود ثم أخفقت يصعب جدا إنها إيه؟ تصدق حتى بعد كده تاني أو يعني يتحمس لها مرة أخرى. فلذلك غزوة الخندق هذه كانت الغزوة الفاصلة. وبعدين هتلاقي أن الدولة الإسلامية اللي هي المدينة تتعامل تبدأ بقى تظهر على ساحة القوى الدولية كقوة، لأنه فيما بعد وقعت معركة صلح الحديبية. طيب هل نهاية غزوة الأحزاب بهذه الطريقة وهي انتصار للمسلمين، يعني هل دي جعلت المسلمين عددهم يكتر مثلا أو ادتهم الدفعة المعنوية تمام؟ لكن العدد نعم الدفعة المعنوية تمام، والدفعة خلينا نقول السياسية والأمنية والعسكرية تمام. إنما مسألة استمرار وانتشار الإسلام هي مسألة ممتدة ومستمرة، يعني كل شوية المسلمين بيزيدوا فعليا. إنما ما تقدرش تقول حصلت بعد غزوة الأحزاب قفزة، يعني لا، يعني استمر المسار مسارا طبيعيا. أيوة. لكن هنا في هذه الغزوة قتل سيدنا سعد بن معاذ اللي هو الراجل اللي احنا قلنا عليه اللي رفض. أيوة. هذا كان سيد الأنصار، والأنصار أصلا دخلوا في الدين أيام سيدنا مصعب بن عمير بإسلامه، هو بإسلام سيدنا سعد بن معاذ. وسعد بن معاذ لما توفي قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز لموته عرش الرحمن، وهذه مكانة يعني عظمى. وهنا تلاقي أن سعد بن معاذ عمره في الإسلام 7 سنين، يعني من إسلامه إلى استشهاده 7 سنوات فقط. ف7 سنوات يكون له هذا الأثر الكبير في الإسلام الذي يهتز له عرش الرحمن. وفي حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. لمناديل سعد بن معاذ في الجنة، يعني الشيء الحقير اللي عند سيدنا سعد بن معاذ في الجنة خير من الدنيا وما فيها. وورد عن أظن سيدنا عمر، ورد عن سيدنا عمر لما سمع نواح أم سعد، أم سعد بن معاذ، أنه قال كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد. يا شمعنا خاصية بكده. لا، يعني كل واحدة بيبقى عندها تقدير لابنها أكبر من قدره. وهي عمالة تقول تكذب هنا بمعنى أنه أكبر من قدره. أكبر، مش تكذب يعني الكذب، تكذب في لغة العرب يعني يخطئ. بالمناسبة مش دايما يعني ينفي الحقيقة، مش دايما يعني ينفي الحقيقة. لما تكذب بمعنى العرب يستخدمون تخطئ. كلمة تكذب بمعنى يخطئ أحيانا. فكل نائحة تكذب يعني تبالغ في ابنها. إلا نائحة سعد، يعني مهما قيل في سعد بن معاذ فهو يستحقه، مهما بالغنا ومهما تكلمنا عن سعد بن معاذ فهو يستحقه. طبعا هذا يدل على مكانة سيدنا سعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو الذي هو طبعا أصيب بسهم قطع أكحله اللي هو عرق يعني في اليد، لكن العرق الممتد للوريد، وهي إصابة قاتلة. فكان يدعو: اللهم إن كنت قد أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني، فإنه لا أحب إلي من أن أحارب قوما كذبوا نبيك وهجوه وأخرجوه. يعني هو كان يتمنى إذا بقي من حرب قريش شيئا أن يبقى. ولا تميتني حتى تشرح صدري في بني قريظة، في الناس اللي هم إيه خانوا وكادوا أن يدخلوا. فبالفعل ظل في إصابته هذه حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم على بني قريظة ثم مات، فاستجاب الله دعاءه. كل نائحة تكذب إلا نائحة سعد رضي الله عنه. الوقت خلص، وأنا يعني أمتعتني جدا بغزوة الأحزاب، صور يعني جدا. الله يكرمك يا سبحانه. ولا أجد أي تعليق غير أن أشكرك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. ما فيش تعليق بعد الأستاذ محمد في الحلقة دي غير أن أشكره وأشكركم، ونشوفكم بكرة على خير إن شاء الله. ألاقي ليلك راح وعدى.